بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 32 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصلنا إلى باب صفة الصلاة، وقلت لكم في الدرس الماضي إن هذا الباب من أهم الأبواب، لأنه يعلمنا بالتفصيل كل ما يتعلق بالصلاة، وهو كل إنسان محتاج إليه. وإن كنا نعرف نصلي، ولكن كثير من الأمور يتلقاها الأبناء عن الآباء والبنات عن الأمهات دون تحقيق ودون تدقيق، فقد يكون فيها بعض الأخطاء أو بعض النقص، والإنسان لا يعرف ذلك حتى يتعلم. وإن كان ما يفعله صوابا فزيادة الخير خير. باب صفة الصلاة، يقول الإمام النووي رحمه الله: أركانها 13. هنا الشيخ ذكر بعض الأركان مضمنة داخل أركان أخرى، وهي الطمأنينة. أنه عند الشافعية الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود وبين السجدتين، هذا ركن عندنا، كل واحدة منها ركن. فهنا لم يذكرها، قالوا لي لأنه جعلها هيئة من هيئة الركن الأصلي فلم يذكر. بعض العلماء في كتب أخرى للشافعية يذكرونها بالتفصيل، ولذلك تجدهم يختلفون. بعضهم يقول أركان الصلاة 13، بعضهم يقول 14. إذا قال 14 يجعل الطمأنينة بكل تفريعاتها ركنا واحدا، وبعضهم يقول هي 18 فيجعل الطمأنينة عدة أركان متفرقة، يقول الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الرفع من الركوع والطمأنينة في السجود الأول، فيزيد عدد الأركان. هو قلة الخلاصة أن الطمأنينة ركن متفق عليه، ولكن هل هو متضمن داخل الأركان هيئة من هيئاتها، يعني شيء مفهوم ومعروف، أم أنه له تفصيلات؟ هذا هو الخلاف بين الفقهاء الشافعية في العدد، أما المضمون واحد وكلهم متفقون عليه. والصلاة، صفة الصلاة تشتمل على أربع أشياء مهمة جدا: الأركان والشروط والأبعاد والهيئات. عند الشافعية الأركان والشروط. الأركان يعني جزء من نفس الصلاة، مثل قراءة الفاتحة والقيام والركوع والجلوس للتشهد والتشهد، هذه اسمها أركان. الشروط تكون مقدمة للصلاة، وبعضها يستمر داخل الصلاة، مثل استقبال القبلة، طهارة الملابس، طهارة المكان، دخول الوقت، هذه شروط، ستر العورة. فإذا الأركان والشروط لا بد من كليهما، يعني لو تختل واحد من الشروط أو الأركان لا تصح الصلاة. ولكن الفرق أنه الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، والشروط بعضها يدخل يستمر مع الماهية، مثل استقبال القبلة، هو في بداية الصلاة يكون قبل الصلاة، ولكن في الصلاة لا يجوز أن تتحول عن القبلة كما تعلمون. النقطة الثالثة التي يتضمنها الصلاة، صفة الصلاة، الأبعاد. والأبعاد والهيئات عند الشافعية هي كلها سنة، والفرق بينها أن الأبعاد إذا تركتها فيها سجود سهو، فكل سنة إذا تركتها تسجد للسهو تسمى أبعاضا، وكل سنة إذا تركتها لا تسجد للسهو تسمى هيئات. مثال الأبعاد مقدمة سريعة قبل أن ندخل في التفاصيل. مثلا ترك القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية مثلا، هذا اسمه أبعاد. لو ترك القنوت لم يدعو بعد قوله سمع الله لمن حمده في صلاة الفجر الركعة الثانية، لو لم يقنت فعند الشافعية يسجد للسهو، لأن هذا يسمى بعضا من أبعاد الصلاة. مثلا الهيئات، مثلا التسبيحات في الركوع، لو واحد ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم اطمأن في الركوع وتمام أطال يعني حتى اطمأن ورفع رأسه وهو ساكت، عند الشافعية صلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، لأن التسبيحات عندنا في الركوع هيئات وليست أبعاضا. بعض العلماء عندهم واجب التسبيح في الركوع واجب، نحن عندنا سنة وهي هيئة وليست بعضا حتى. مثلا عشان رفع اليد لما تقول الله أكبر عند الركوع ترفع يدك، هذه سنة هيئة، فلو تركتها لا تسجد للسهو. سيأتي تفاصيل كل هذا. إذن صفة الصلاة تتضمن الأركان والشروط والأبعاد والهيئات. عرفتم الآن ما هي الأبعاد وما هي الهيئات. قال أركانها 13. النية أول ركن من أركان الصلاة وأركان كل العبادات المفروضة غير أرمنية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، الإخلاص هذا شيء قلبي وهو يشمل النية هنا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، شو نويت تأخذ. فالنية إذن ركن أساسي في الصلاة. قال العلماء والنية مع أنه هي شيء قلبي لا تحتاج إلى نية، لأنك لو نويت أن تنوي لصارت النية الثانية تحتاج إلى نية والنية تحتاج إلى نية، فيصير تسلسلا وهو باطل عقلا. بس هنا ليش أنا ذكرت مسألة مع أنه هي يعني فلسفة ما لا فائدة كثير؟ لأنني أريد أن أصل إلى فائدة استنبطها العلماء. قالوا ما كان من الأعمال صورته حاصلة أو كافية في حصول المصلحة لم يستقر إلى نية، يعني ليست كل الأعمال تحتاج إلى نية، فإذا كانت صورة العمل تكفي في حصول المصلحة لا يحتاج إلى نية. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل إزالة النجاسة الحسية، واحد على ثوبه قطرة دم فغسلها فزالت قطرة الدم بدون أن ينوي إزالة النجاسة، طهر الثوب ولا ما طهر؟ طهر. طيب واحد أمسك خيارة، خيار الخيار أو فواكه خيار، فأكلها من دون أن ينوي أن يأكل الخيارة، بدها نية أكل الخيارة؟ ما بدها، لأن صورتها حاصلة بالمقصود، نوى أو لم ينوي. فالأكل والشرب والكذا لا يحتاج إلى نية، بس إذا نويت تتقوى على طاعة الله هذا المقصود الثاني يحتاج إلى نية. أما نفس الأكل نويت أنه أكل، ما أنت عم تأكل، نويت ولا ما نويت؟ فهمت شو قصدي؟ نويت أن أجلس، تجلس، نويت ولا ما نويت؟ جلست. أما نويت أن أستقبل القبلة لأنها سنة، الآن النية هي حصل فيها عبادة، سنة، طبقتها سنة، هذه هي التي أريد أن أصل إليها. فقال العلماء إذن ما كان من الأعمال حصول صورته كاف في حصول مصلحته لم يفتقر إلى نية. أما أنا ممكن أنحني فأخذ غرضا من الأرض، والثاني ينحني ولكن ناوي الركوع لله تعالى. واحد عم يلعب رياضة، عم يلعب جمباز، حط جبينه على الأرض مشان يقف على يرفع رجليه لفوق، هو هيئته هيئة سجود ولكنه لم ينوي السجود، فالصورة هنا غير كافية في حصول المقصود، لذلك لا بد لها من نية. واحد واقف، اثنين واقفين، واحد عم يلعب يوغا، واحد عم يصلي لله رب العالمين. عم يلعب يوغا رياضة، صورته غير كافية في القيام، الثاني قائم لله بين يديه، ولذلك الصلاة تحتاج إلى نية. والصيام، اثنين ما أكلوا الصبح اثنين ما اكلوا، انا ما اكلت وانت ما اكلت، انا عامل الرجيم وانت عم تنوي لله تعالى الصيام، فيحتاج الى نية. الصورة غير كافية في حصول المقصود، فهمتوا شو قصدي؟ فهي فائدة نفيسة في الفقه. قال فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه. النية بلخصكم إياها كلها بثلاث كلمات تحفظون تنتهوا من العملية كلها عند الشافعية. أصلي فرض الظهر، لا أصلي يعني قصدت الصلاة، ما عم بلعب رياضة، ما عم بنحني مشان أعمل العمود الفقري، لا أنا عم صلي حركاتي، لأن النية لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العادات عن العبادات، مثل ما قلنا واحد ما عم يأكل، لا يأكل لأنه حابب يخفف، عنده مرض في معدته، حابب يعالج نفسه، حابب يخفف وزنه، فترك الأكل تخفيفا للوزن. والثاني ترك الأكل ناويا صيام يوم الاثنين. ما الفرق بين هذا وهذا؟ النية. فالنية الفائدة الأولى للنية تمييز العبادات عن العادات. الفائدة الثانية تمييز رتب العبادات. اثنين عم يصلوا ركعتين، واحد ناوي صلاة الفجر فرض، واحد ناوي سنة تحية المسجد. اللي صلى تحية المسجد لا زال مطالبا بصلاة الفريضة، ما صلى لسه الصبح، لو صلى عشر ركعات ما نوى الفرض لا زال مطالبا عند الله. الثاني صلى ركعتين بنية فرض الصبح سقط عنه الفرض. عرفنا الفائدة الثانية من أن يتميز رتب، أن هذه سنة وهذه فرض، وهذا نفل مطلق وهذا نفل مقيد، هذه سنة الصبح، هذه جنازة، هذه كسوف، وهذه عيد، وهذه صلاة جمعة، وهكذا. فالفريضة ثلاثة أمور: أصلي يعني أقصد الصلاة، فرض يعني تميزه عن النفل، أنت عم تصلي نافلة ولا فرض؟ فرض، غيرك عم يصلي نفل، أصلي فرض. الظهر، ظهر ولا عصر عم تصلي؟ الظهر. الثاني عم يصلي قضاء مما عليه، عصر، أنت عم تصلي الظهر هو عم يصلي عصر، فهمتوا شو قصدي؟ فثلاث كلمات: أصلي فرض كذا، هذه الثلاثة يجب قصدها في القلب، أنك تقصد الصلاة وتقصد الفرضية وتقصد ما هي الصلاة، ظهر عصر فرض صبح، هذا هو. تمام. النافلة كذلك: أصلي سنة كذا، أصلي سنة تحية المسجد، أصلي سنة الاستخارة، أصلي سنة العيد، صلي سنة الظهر القبلية، صلي سنة تحية المسجد، سنة الوضوء، وهكذا. لذلك قال فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه، والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى. هل يجب على الإنسان أن ينوي بقلبه أنه يصلي لله تعالى؟ العلماء طبعا أشكلوا عليه للإمام أنه قال هذه غير متصورة أصلا، لأنه لا يوجد صلاة لغير الله تعالى، أصلا مسلم لا يصلي إلا لله. أنا أظن أنه هو قصده أن يتلفظ بذلك، لأنه عندنا العوام يقول أصلي أربع ركعات فرض الظهر لله تعالى حاضرا مستقبلا الكعبة، كل هذا كلام بيقولوا العوام. فهو قصده أنه هل تقول لله تعالى ولا ما في حاجة؟ ما في حاجة، خلص بقلبك يكفي، دون الإضافة إلى الله تعالى. طبعا الكلام في النية سيأتي بعد قليل معنا، هل يستحب ولا لا يستحب، لأن بعض العلماء أوجب. شوف الآن هنا يعني نحن نسمع من العلماء بشكل عام، طبعا متفق عليه عند الجميع، كل علماء الأمة اتفقوا على أن النية في القلب، لو واحد نوى بقلبه وما تكلم ولا كلمة كلهم متفقون أن صلاته صحيحة. بس هل يستحب أن يقول أصلي فرض الظهر ولا لا؟ بعض العلماء أوجب، بعض يعني هو قول مو قوي، بس فيه من أوجب. وعند الشافعية يستحبون لمن يتشوش أن ينوي بلسانه، يعني يسمع نفسه حتى يخرج من الوسواس وحتى يحضر قلبه، لأنه في بعض الناس خاصة هذا الزمان، كل زمان وهذا الزمان أكثر، الناس مشغولة، يقف في الصلاة يصعب عليه أن يتصور أنه هو الآن واقف بين يدي الله بيصلي فقط، لا يوقف عن يصلي مثل عادة، كأنها عادة من عاداته. قد يقول أصلي، حتى قد يقول أحيانا بقلبه أو بلسانه، عقله برا، عقله بالسوبر ماركت، عقله بزوجته، عقله بشغله بالمشروع، عم يخطط لأشياء، فيقف ويمضي ويذهب ويأتي ولا يعرف ماذا فعل. بعض الناس طبعا، مو كل الناس، بعض الناس يوجد. فقال الشافعية يستحب لمن كان قلبه لا يحضر بسهولة درءا للوسواس ولحضور القلب السريع أن يقول بلسانه مسمعا نفسه أصلي فرض الظهر. فكلمة أصلي فرض لما يسمعها الإنسان وقلبه أصلا عم ينوي، تصير عملية سهلة في حضور النية، هذا هو. أما إذا كان قلبه حاضر لا يحتاج. إذا واحد عارف، هو شاعر أنه واقف بين يدي الله وأنه الآن يصلي وأن هذه الصلاة صبح أو عصر، مستحضر تماما وقلبه غير مشغول، فخلص لا يستحب له أن يتلفظ، يقول الله أكبر ويمضي ماشي. قال وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. شلون يعني الأداء بنية القضاء وعكسه؟ يعني واحد ظن أن الظهر انتهى وقته، أنه العصر أذن، فنوى قضاء الظهر، كان نايم استيقظ، أنت بأذن العصر مثلا 3:30، نظر إلى الساعة وجدها 4، هي ساعته واقفة وخربانة أو حدا لعب له فيها، فيها خلل، هو ظن أن العصر أذن، فقال أصلي فرض الظهر قضاء، نوى القضاء، ثم تبين له أن العصر لم يؤذن، أنها وقعت أداء، تصح ولا لا تصح؟ قال تصح. طيب العكس، ظن أن الوقت باق، ظن أن العصر لم يؤذن، فقال أصلي فرض الظهر حاضرا أداء، ثم تبين له أنه صلاها قبل المغرب بنصف ساعة، الستارة مسترة والساعات خربانة وما له عارف الليل من النهار، صلاها بهو قاصد قضاء أداء، تبين أنها قضاء، الوقت انتهى وهو يصليها في وقت آخر، تصح ولا لا تصح؟ قال تصح. هذا كله لمن لم يتعمد، واحد ما تعمد، ظنها أداء فبانت قضاء أو قضاء فبانت أداء. ليش قال لا يضر؟ لأن القضاء والأداء في لغة العرب شيء واحد. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي فإذا أديتم العبادة، فأدى جاءت بمعنى قضى، أو كلمة قضى بمعنى أدى، فالقضاء والأداء في لغة العرب شيء واحد. لذلك يقول لك العرب قضيت الدين أو أديت الدين شيء واحد. أما إذا كان عم يتلاعب، هو عم يصلي الظهر بوقته وعارف أنه هو وقته، أو أصلي فرض الظهر قضاء، عم يتفزلك يعني، عم يتفنن، قال هذا لا ينفع إلا إذا قصد المعنى اللغوي، بس بدون فلسفة، لأنه أنت عم تقف بين يدي الله، لا تحتاج لعملية لا فزلك وفلسفة، أنت واقف بين إيدين رب العالمين، يعني كأنك تقول لله أنه أنا بفهم باللغة العربية، أي مزبوط. أما واحد ما بيعرف صلى أداء يظنها قضاء أو العكس، تصح منه إن شاء الله تعالى. هذه هي. قال والنفل ذو الوقت، النفل ذو الوقت، ما هو النفل ذو الوقت؟ في نفل سنن لها وقت، مثل سنة الظهر القبلية والبعدية لها وقت، أو السبب مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الأذان وسنة كذا والاستخارة، هذه لها سبب، ليس لها وقت محدد ولكن لها سبب. قال هذان كالفرض فيما سبقه، يعني تقصد وتعين، تقول أصلي سنة تحية المسجد، أصلي سنة الاستخارة، أصلي سنة العيد، سنة الكسوف، وهكذا. خلصنا منها هي. قال العلماء فإذا صلى الوتر، شو بينوي بالوتر؟ الوتر أقله ركعة، وأحسنه أقل الأحسان 3، وأكثره 11 ركعة عند الشافعية. الوتر أقله ركعة، يعني يصح بركعة واحدة وإن كانت مكروهة، لأن بعض العلماء يرى أن ركعة واحدة لا تجزئ، يسمونها البتيراء. الركعة الواحدة شو اسمها؟ البتيراء. أقل الوتر المستحسن 3. طيب عند الشافعي يصح أنك تصلي 3 مع بعض كالمغرب بتشهدين، ويصح أنك تصلي 3 مع بعض بتشهد واحد أخير، صلي أول ركعة والثانية والثالثة لا تجلس أبدا حتى تنتهي من الثالثة فتجلس جلوسا واحدا وتسلم. والأفضل عندنا أن تصليها ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم. قال فإذا نواها ركعة واحدة أو 3 متصلة أو 5 أو 7 أو 9 وراء بعض كلها مع بعض بصح. لو نويتها كلها مع بعض شو بتنوي؟ تقول نويت أن أصلي سنة الوتر أو أصلي وتر هذه الليلة بس. إذا صليت 2 2 2 وبعدين أوترت لواحد، أحسن شيء تنوي بالاثنين أو الأربعة 2 2 عم تصلي 2 وتسلم 2 وتسلم. بدي صلي أنا 5 وتر فأقول بالنية أصلي ركعتين من الوتر، صليت ركعتين سلمت، أصلي ركعتين من الوتر صليت ركعتين وسلمت. لما بصل للوحدة أقول أصلي وتر هذه الليلة لأنه هي الوتر. إذا صليت 3 مع بعض كل 3 مع بعض وتر مفردة، 5 مع بعض مفردة أصلي الوتر. إذا عم تصلي 2 2 لما تقول أصلي الوتر هي 2 مو وتر، الاثنين شفع، فتقول أصلي ركعتين من الوتر. من هذه أفضل شيء عندنا، وإن كان العملية كلها بالقلب تصبح إن شاء الله، بس هذه أفضل. صلي ركعتين من الوتر، صلي ركعتين من الوتر، لما تصل للركعة المفردة تنوي أصلي وتر هذه الليلة. ماشي؟ قال رحمه الله وفي نية النفلية وجهان. قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة. النفل المطلق اللي ليس له سبب وليس له وقت، واحد الصبح الساعة 10 جالس بالبيت جاءته الهمة للصلاة قام يصلي 50 ركعة لله تعالى مثلا. في كان من السلف من يصلي 300 ركعة في اليوم، الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة في الليلة لله تعالى، ولما جلد وضرب وسجن وخلع كتفه وتأذى تعب مسكين، صار يصلي 100 بس، صار يصلي 100 هو تعبان. نحن صحيحي الأجسام وأقوياء وقليل منا من يصلي يعني كثيرا، في ناس يصلوا بس قليل يعني صاروا. المهم لو حب الإنسان أحب أن يصلي لله تعالى نفلا مطلقا صبح بالليل هو جالس في غير أوقات الكراهة، في غير أوقات الكراهة التي ذكرناها بعد العصر وبعد الفجر وغير أوقات الكراهة، واحد يصلي لله تعالى نفلا مطلقا ليس له سبب، يعني لا استخارة ولا وضوء ولا تحية مسجد، وليس له وقت، لا سنة قبلية ولا بعدية ولا عيد ولا كسوف، ما له لا سبب ولا وقت، حد يصلي لله شو بينوي؟ مطلق النفل. يقول أصلي نية الصلاة أصلي لله تعالى الله أكبر، ينوي الصلاة مطلقا ويصلي ركعتين 4 6 8 10 بيصلي 2 وبيسلم 2 وبيسلم 4 ممكن يصلي 4 ويسلم، ممكن يصلي 12 20، ممكن يصلي 30 ركعة متصلة وراء بعض 30 ركعة، فيجلس في الركعة 29 والركعة 30، في الركعة 29 قبل الأخيرة يجلس للتشهد الأول، وفي الركعة الأخيرة يجلس للتشهد الأخير. ولو جلس تشهدا واحدا في آخرها تصح أيضا، وسيأتي تفصيل ذلك أظن إن شاء الله في باب النوافل. قال ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة أصلي لله تعالى بس، والنية بالقلب. شو النية وين؟ بالقلب، محلها القلب. يعني لو واحد في قلبه الظن انه هو الان عم يصلي الصبح فرض الصبح، هو الظهر الساعة 1 وقال بلسانه أصلي فرض الظهر، قال صح أصلي فرض، بس هو بقلبه قلتنا صبح، لا تصح. ليست العبرة باللسان، العبرة بالقلب. واحد دخل إلى صلاة الظهر ومستحضر أنه صلاة الظهر، فأخطأ لسانه وقال أصلي فرض العصر، صحيح. إذن ليست العبرة باللسان، العبرة بإيش؟ بما استحضره القلب. لذلك قلنا نحن الأصل في النية ما هو؟ القلب. قال والنية بالقلب، ويندب النطق قبيل التكبير، مثل ما قلت لكم يندب هون يسموها العلماء سنة اجتهادية، مو يندب يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يسموها سنة اجتهادية، يعني اجتهد العلماء فوجدوا أن من المصلحة لقرب يعني ليقرب الإنسان من الخشوع ومن درء الوسواس، لأنها مقاصد شرعية، أن يدرأ عن نفسه الوسواس وأن يكون حاضرا في قلبه مع الله. فقالوا إذا كان قلبك لا يحضر إلا بالكلام فتكلم، وإن كان قلبك حاضرا فلا تتكلم. واحد مثل الإمام الشافعي ما عنده مشكلة، حتى الإمام الشافعي يشترط شروط صعبة علينا، بيقول لك لما تنوي تقول الله أكبر، لما تقول الله أكبر، الهمزة تبع لعند الراء من أكبر، الله أكبر بين، وانت عم تنوي الله اكبر عم تقولها بده يكون النية بقلبك مستحضرة، تكون بنفس الوقت عم تنوي وعم تكبر، صعبة اذا باعتبارها صعبة كتير، هو بالنسبة له كتير سهلة، كان قلب نقي صافي ما عنده مشاكل في الدنيا، حاضر مع الله، بيقول الله اكبر بكل سهولة. الشافعي الامام بالنسبة له كتير سهلة هي، بالنسبة مو لنا، بالنسبة للعلماء اللي قبل 800 سنة قالوا هي صعبة كتير، فشو حلوها؟ قال يعني إذا قارنتها عرفا بكفي، قل أصلي فرض الظهر الله أكبر، مشوا له إياها، مع أنه لما قال الله أكبر غفل عن أنه أي صلاة عم يصلي بهاللحظة هي، راح ذهنه لكلمة الله أكبر مشي، لأنه قالوا النية يجب أن تكون مقارنة لأول العبادة. فهي الأمور الصعبة سهلوا فيها العلماء، قالوا أنه يكفي العرف فيها، ماشي. فلذلك قال هنا ويندب النطق قبيل التكبير. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى بصوت مرتفع في الحج، في الحج لبى بصوت مرتفع ونوى، أما في باقي العبادات كان صلى الله عليه وسلم ينوي بقلبه، ما ورد عنه أنه قال نويت أن أصوم غدا عن شهر رمضان مثلا، ما ورد عنه. فاللي قالوا بالنسبة للصلاة مثل ما قلت لكم هذه سنة اجتهادية، ولذلك بعض العلماء قال ليس لها دليل، ايه ما لها دليل، انما هي مصلحة من مصالح الشريعة، ما حبيت تقولها ما عندك مشكلة، حبيت تقولها ان شاء الله ما عندك مشكلة، يعني ما هي مسألة نجعلها خلافا ونتقاتل عليها، ما تحتاج، مسألة بسيطة كثير. الركن الثاني، خلصنا الركن الاول وهو النية، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهذا إجماع من المسلمين أن الله أكبر في أول الصلاة تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان عندما يقول الله أكبر يحرم عليه أشياء، منها الكلام العادي، ومنها الأكل والشرب، ومنها الحركات الكثيرة، ومنها ومنها حتى ينتهي من الصلاة. لذلك ورد في الحديث أن الصلاة مفتاحها التكبير، مفتاحها التكبير والخروج منها شو؟ النهاية السلام، نعم، التحلل منها السلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اللي هو خلات إن عنه الزرق هيك الأسبوع الماضي، المسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقال له كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، وروى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا هو. قال ويتعين على القادر الله أكبر. واحد عربي يستطيع أو غير عربي يستطيع أن يقول الله أكبر، يجب عليه أن يقول الله أكبر. إذا ما بيعرف واجب عليه يتعلم، يتعلم كلمة الله أكبر. حاولنا نعلمه ما قدر يتعلم، اللغة العربية ثقيلة عليه جدا، وانتهى وراح ينتهي وقت الصلاة وما كان يستطيع، عند ذلك يترجمها إلى لغة أخرى. إذن يتعين على القادر أن يقول الله أكبر. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم، كالله الأكبر. لو واحد قال الله الأكبر تصح صلاته. طيب لو قال الله الجليل أكبر كمان تصح صلاته في الأصح. أما إذا قال أكبر الله فلا تصح صلاته على الصحيح. قال ومن عجز ترجمة. في لو قال الله أكبر، مو أكبر، هي أصلا أكبر، هي أكبر خبر مرفوع. لو قال الله أكبر تصح صلاته ولا لا؟ تصح. طيب ورد عن بعض العلماء قولهم التكبير جزم، نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا حديث التكبير جزم. ردوا عليهم العلماء قال هذا مو حديث. هذا أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في قواعد نحو جزم ورفع ورفع وحركات وكسرة وضم، ما في، مظبوط. كان العرب يتكلمون بدون ما يحطوا قواعد، القواعد وضعت بعدين في زمن سيدنا علي رضي الله عنه. أبو الأسود الدؤلي دخل إلى بيته في ليلة صافية والنجوم بادية، فقالت له بنته ما أجمل السماء، فقال لها نجومها. هو فهم منها أنها تسأل شو أحلى شيء في السماء، ما أجمل السماء، قال نجومها. قالت لا أنا ما عم بسألك. قالت له أنا لا أسألك، أنا أتعجب. قال لا أخطأت، لازم تقولي ما أجمل، مو ما أجمل. ما أجمل يعني ما هو أجمل شيء في السماء، أما ما أجمل السماء أي يا لجمال السماء. شوف الفرق بين الفتحة والضمة. طبعا أبو أسود الدؤلي رح يشيب رأسه، أول مرة بحياته بيسمع خطأ لغوي. أول مرة. يعني تخيل أنت بالبيت إجا ابنك على الإبريق، إبريق، بدل ما يقولك عطيني إبريق قال لك عطيني الكتاب، شلون تستغرب؟ هيك أبو الأسود الدؤلي، الفتحة والخسرة هي والضمة ركض عن سيدنا علي، قال له يا أمير المؤمنين أدرك الناس، بدأ اللحن يدخل في الأمة. قال له اللغة العربية بدأوا يخطئوا فيها. الوليد بن عبد الملك الخليفة ورد في ترجمته في الكتب طلع عم يخطب الجمعة، هو خليفة كان يخطب من زمان، خطب مئات الخطب، مرة واحدة بحياته مرة واحدة غلط كلمة واحدة سجلوا لها مسكين بالترجمة. قال وكان يلحن في العربية. فنحن شبنا نو نحن نقولوا عنا أعاجم ما بنعرف عربية. فالمهم قال له سيدنا علي، قال له شوف سيدنا علي فورا هو جالس، قال له الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، انحو على هذا النحو. فصار اسمه علم النحو، يعني روح اشتغل على هالطريقة. ليش سموه الفاعل مرفوع؟ لأن له رتبة الرفع، رتبته مرفوع. الفاعل غير المفعول به، صح؟ المعطي غير الآخذ. الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع لأن له رتبة الصدارة. أول جملة القمر ساطع، فهمت شو يعني مرفوع؟ مرفوع يعني له رتبة الرفع. لذلك ما بصير تقول مرفوع بالضمة، ما بصير. من أخطاء طلاب العلم بيقولوا القمر ساطع أو منير، بيقول القمر مبتدأ مرفوع بالضمة، غلط. هو مو مرفوع بالضمة، هو مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة. هو ما رفع بالضمة، هو رفع لأنه مبتدأ، فالذي رفعه ابتداؤه وليست الضمة. الضمة علامة على أنه مرفوع، فهمتوا؟ مهمة كثير هي، يعني فزلك مني بس ماشي مشولي إياها، ما قصدي أعمل عليكم علمية يعني، بس فوائد تجي لحالها. فقال انحو، فالناس كانوا يتكلموا لغة عربية فصحى عادي ماشي. فلو واحد قال الله أكبر صحت، قام قال له في حديث التكبير جزم، قال له لا، بزمان النبي ما كان في شيء اسمه جزم وشيء اسمه رفع، فهذا ليس حديثا ولكنه من قول النخعي. وحتى لو فرضنا، هذا بسموه التنازل مع الخصم في النقاش، لو حطينا أسوأ الاحتمالات وطلع فعلا كلامك صح وهذا حديث يا سيدي، فليس كلمة جزم مخصوص هي الجزم يعني الدويرة يعني السكون يعني الله أكبر، التكبير جزم يعني يقول الله أكبر، لا، التكبير جزم لو فرضنا أنه حديث يكون معناه الجزم في الاعتقاد. التكبير جزم أي تقول الله أكبر جازما أن الله أكبر من كل شيء، ماشي للمعنى التكبير جزم. قال ويجب أن يكبر قائما، هي مهمة كثير، كما بعض الناس يأتي إلى الصلاة مستعجل بده يلحق الإمام في الركوع فيقول الله أكبر، نص التكبيرة هو نازل لا تصح صلاته لأنه كبر منحنيا، لازم يكبر تكبير إحرام وهو قائم الله أكبر ثم يركع، لحق مع الإمام ركوعا هو والإمام راكعين مقدار تسبيحة صحة الركعة، ما لحق خلص بتابعه وبيأتي بدلها بركعة ثانية، شو الشغلة هي ما فيها مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، عملية منتهية ما فيها مشكلة أبدا. قال ويسن، تحت بالشروح أن يقول ويسن ألا يقصره، قل الله أكبر، لا نحن فيه أقل شيء حركتين، ما الطبيعي الله أكبر ولا يمد كثير الله أكبر كمان، لا ليش؟ لأنه بتضيع النية، تكبير الإحرام غير تكبير الانتقال، تكبير الاحترام الإحرام تكون قصيرة عادية، الله أكبر بس خلصنا، ما تقول الأكبر لأنها تغير المعنى، ولا تقول أكبر لأنها تغير المعنى في الصلاة أو في الأذان أو غير ذلك، أشياء خطيرة اللي واحد بيعرف معناتها ويتعمد خطيرة، إذا ما بيعرف لا يؤاخذ ولكن لا تصح، ما يصير أكبر يمد الهمزة أو أكبر عادية. أما تكبيرات الانتقال لما تكون بالركوع بدك تسجد أو بالقيام بدك تسجد تقول الله أكبر، قال لئلا يكون هناك وقت بدون ذكر لله، هذيك تكبيرات الانتقال بتمط مع الحركة، أما تكبيرة الإحرام فتكون قصيرة ولا تخطفها خصفا، تقول الله أكبر، لا الله أكبر بس خلاص، لا أكبر أد. تيجي بعد شوي شغلة معنا هلا بشبهها، هلا إن شاء الله بنقول عليها. بعدين قالوا طبعا شيء تعرفوه كلكم بس لازم نسجله نحن مشان الناس يستفيدوا منه، انه اذا كنت منفردا او مأموما تسر التكبير، الله اكبر صوت منخفض مو مثل ما بيعطوا بعض الناس بيرفع صوته، يقول الامام الله اكبر كلهم يقول الله اكبر، خاصة صلاة العيد، خاصة صلاة العيد بكبر الامام كل الشعب بكبر معه صوت عالي، لا المأموم لا يكبر بصوت عالي، هو يرفع الامام صوته ليبلغ المأمومين، إلا إذا كان الإمام صوته ضعيفا لا يصل لكل المأمومين فيستحب لمن بعده بمسافة من نصف المسجد مثلا أن يبلغ الذين من خلفه فيرفع صوته كما هو عادة السلف عندما لم يكن هناك أدوات تضخيم صوت كالميكروفونات، فكان يسموه المبلغ، حتى في دروس الحديث الشريف كانوا يسمونه المبلغ، فيقول الإمام مثلا حدثنا فلان بيسكت مثلا بعد 10 صفوف واحد يقول حدثنا فلان هيك حتى يوصل لورا الصوت، لذلك كانوا يقول لك فلان كان عنده 20 من المبلغين، معناته المجلس تبعه كبير ضخم مثلا كذا، يعني حتى يوصل الصوت للخلف معناته آلاف حاضرين الدرس إلى آخره. لك مرة واحد من طلاب العلم، هي فائدة على الماشي حتى تعرفوا طلاب العلم كيف كانت همتهم في طلب العلم وبذل الغالي والنفيس فيه، واحد من طلاب العلم عم يكتب انكسر القلم رفع قلم بدينار بلغوا، صار الناس يصيحوا قلم بدينار، يعني اللي بيعطيني قلم بعطيه دينار ذهب، دينار ذهب الآن حقه 1500 ريال، دينار قلم بدينار حقه ريال هو. قال فتطايرت إليه الأقلام، الناس فقراء. شوف الهمة، هو عنده همة، ذاك اللي زدت له الألم، إذا ما معه ألم ثاني معناتها همته مو زيادة، مقابل دينار تخلى عن قال لك بعوضهم بعدين، أما هذا ما في قلم بدينار بده يلحق يكتب، قلم بدينار مو ألم، قلم. الله يبعد عنكم الألم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أنه صلى فكان صوته ضعيفا، فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يبلغ المصلين تكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن عجز ترجمة، قلنا إذا واحد ما بيقدر يتعلم أو ما في عنده وقت الآن لأنه أسلم جديد، واحد أعجمي أسلم بقي 10 دقائق للصلاة، قلنا له تعال تعلم الله أكبر، دعك تعلمه الفاتحة وتعلمه الله أكبر تعلمه التشهد، ما عاد لحق، قل له خلاص ترجم، يلا ترجم المعنى، فيترجم معناها بلغته لبين ما يتعلم، إذا عجز نهائي عن التعلم يترجم، أما الفاتحة ما يترجم لأن القرآن لا يترجم، إنما يقرأ من آيات أخرى إذا بيعرف، إذا ما بيعرف يقف ساكتا مقدار القراءة أو يسبح. إذا واحد إذا تيجي معنا ووجب التعلم إن قدر، إذا بيقدر يتعلم واجب عليه ولو بالمال، ما لو قال له بعلمك التكبير بس تعطيني فلوس، واجب عليه يدفع إذا عنده. قال ويسن رفع يديه، هي سنة مع تكبير الإحرام، تكبير الإحرام ركن معها سنة، رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه، حذو منكب، المنكب هو مجتمع العضد مع الكتف اللي هي هاي اللي هون، هاي العظمة وهي اسمها منكب، مجتمع العضد، العضد هو آخر اليد والكتف هو هذا، مجتمعهما نقطة الالتقاء اسمها منكب، فيرفع يديه حذو منكبيه. الشافعية يرجحون بناء على الأحاديث والجمع بينها، لأنه ورد أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى المنكبين، ورواية إلى الأذنين، ورواية إلى شحمتي الأذن، فجمع الشافعي بينها بهذه الكيفية، قال يرفع يديه هكذا بحيث يكون أصل اليد عند المنكب، وأن الإبهام عند الشحمة الأذن، وأن رأس الأصابع عند رأس الأذنين. هذا أفضل، لو واحد ما رفع يده أصلا وقف هيك وقال الله أكبر تصح صلاته، نزل يده لتحت قال الله أكبر تصح صلاته، عمل الله أكبر تصح صلاته، عمل إيد واحدة الله أكبر تصح صلاة، ما فيها مشكلة. لكن الأفضل والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه مستقبلا القبلة بكفيه، مفرقا بين أصابعه تفريقا يسيرا منحنية إلى الأمام قليلا شوي، مفتير شوي صغيرة الله أكبر. طيب متى يرفع إيده؟ يرفع مع التكبير يقول الله أكبر، ولا يرفع يده أول يقول الله أكبر، في قولين عند الشافعية. الأفضل عندهم أن تبدأ الرفع مع التكبير وتنهيه مع التكبير، أفضل شيء أنه كلمة الله أكبر مع الإيد بيطلعوا سوا بينزلوا سوا، قول الله أكبر، هي أفضل شيء. طبعا هي صعبة، يكون واحد عقله بالنية وبمعنى التكبير بده يتدرب عليها كثير لحتى تصير تطلع طبيعية. في طريقة تانية أسهل اللي هو القول الثاني عندنا، أنك ترفع إيدك أول وتكبر الله أكبر وتنهيه مع إنزال اليد. قال والأفضل أن تنزل اليد من التكبير مباشرة إلى ما تحت الصدر، لا أن ترسلهما إلى تحت ثم ترفعهما. بعض الناس يقول الله أكبر بنزل يديه لتحت بعدين بيرفعهم، الأفضل قل الله أكبر فورا من الرفع إلى ما تحت الصدر دون أن ترسلهما. انتهى الوقت وشكرا.